انتهينا من مسألة الهبة، يبقى أن نناقش مسألة الميراث. من يرث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يورث؟ إن كان نعم، وإلا عندنا النبي لا يورث. نعم صلى الله عليه وسلم، إنما عشر أنبياء لا نورث. نعم، ما تركناه يعني طبقه. نفرض جدلا أن النبي له ميراث وأن هذا الميراث على فكرة. نعم. ترى حديث الذي ذكرته هو حديث إن الأنبياء لم يورثوا درهما نعم ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، هذا أيضا موجود في الكافي، موجود عند فقيه من لا يحضره الفقيه. نعم. في الصدوق وفي غيره من الكتب، في أمهات الكتب عندهم. نعم نعم نعم، نعم، إنه الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. طيب هذه قضية. لو فرضنا أن النبي يورث صلى الله عليه وسلم، فإن الورثة ثلاثة الذين يرثون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاطمة، العباس، وأزواج النبي. هؤلاء الورثة. أزواج النبي طبعا. ألم يرث؟ لا. ألم يأخذن بيوتهن شيخنا في؟ وفاطمة أخذت بيتها. لا لم يرثنا. نعم. لكن لنفرض الآن النبي يورث صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن النبي يورث صلى الله عليه وسلم، فإن الميراث يقسم ثلاثة أقسام. نعم. فاطمة رضي الله عنها كونها بنت وحيدة، لأن جميع أولاد النبي توفوا في حياته. نعم. فاطمة بنت وحيدة والبنت لها النصف. نعم. طيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. طيب، فإن كنا نساء فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فاطمة تأخذ النصف رضي الله عنها. أزواج النبي يأخذن الثمن. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. نعم. مما تركتم. أزواج النبي يجتمعن بالثمن، وهن تسع. نعم. نسوة لهن الثمن. نعم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن نعطي فاطمة النصف ونعطي الزوجات الثمن، يأتي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الباقي تعصيبا. نعم. طيب، يعني يأخذ الباقي. نعم. طيب، هذا لو قلنا إن النبي يورث. نعم. صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا النبي لا يورث. نعم. صلى الله عليه وسلم، فلذلك ليست فاطمة الوحيدة الوارثة. يعني فإذاك أبو بكر لما قال إن النبي قال لا نورث ما تركناه صدقة، حرم ابنته. نعم. يعني ليست القضية قضية حرمان لفاطمة رضي الله عنها، وإنما القضية قضية الدين. أنا ودي أضعك في زاوية تقبل؟ يعني لله الأمر. يعني أستاذي، لو قدر أنك مكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجاءتك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لك أريد ميراثي من أبي، وأنت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، ماذا أنت فعل؟ يعني موقف، يعني لا أخالف رأي النبي أو لا تخالف موقف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك، لا شك، لكنه موقف محرج. نعم. يعني ولكنها مسألة دين. نعم. لكن أنا أفكر أحيانا كيف كان وضع أبي بكر في ذلك اليوم. نعم. عندما جاءت سيدة نساء العالمين. نعم. تطلب ميراثها من أبيها. إذن شيخنا، تخيلوا أنكم في هذا الموقف والشيخ يضعكم في زاوية. نعم. ماذا كنتم فاعلون؟ طبعا أنا ما وضعتكم في زاوية، هو الذي وضعكم.